بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة استدراكات ومناقشات، وهي المحاضرة العاشرة والأخيرة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نحن نتابع هذه الحصة بما هي حصة استدراكات ومناقشات في مختلف القضايا التي مرت، لنستكمل ما قد يكون فات أو ما لم يكن قد أخذ حظه، وما يكون عند بعض الإخوة من أي إضافات أو استفسارات. فإذن الباب مازال مفتوح. خذ الأخ كريم الميكروفون. الميكروفون أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. شيخنا جزاك الله خير وجعل الله ميزان حسناتك، ونحن نثق في علمائنا الذين صنفوا وكتبوا في المقاصد وفي الأصول وفي القواعد، ونثق في علمائنا وجزاهم الله خيرا. لكن هناك إشكالية في موضوع المقاصد. مشايخنا جزاهم الله خير يكرروا ويصلوا أن المصلحة لا تتعارض أبدا مع نص، وهذا كلام يعني مؤكد عند العلماء والمشايخ. لكن للأسف أن الذين يعني يفتئتوا على العلماء من أدعياء العلم المفكرين وغيرهم، أحيانا يكتبون المقالات في ويتكلمون في الفضائيات عن الشرع وعن مقاصده ويصطدمون مع نصوص صريحة. فهل من يعني من دعوة للكتابة في الضوابط بصورة يعني أظهر وأوضح، وبحيث يعني هذه الألسنة تكف عن كلام بهذه الطريقة؟ قرأت في أحد الجرائد امرأة تدعي أنها تفهم في الفقه الإسلامي والفهم الإسلامي، وتقول الشرع مقاصده الرحمة والشفقة، كيف الرسول يقول للأعمى يعني أتسمع النداء فأجب؟ استحالة ده يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحيل يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقاصد الشرع هو حديث الأعمى في أتسمع النداء قال فأجب، أجد لك رخصة. فتقول المرأة تقول يعني مقاصد الشرع الرحمة والشفقة واستحالة أن يثبت. فمحتاجين من علمائنا ومشايخنا اللي بيأكدوا في حلقات العلم ومع طلاب العلم على قضية أن لا يصطدم المقصد مع النص ولا يعطل النص، أن الكلام ده أيضا ينشر، بحيث أن أي حد يدعي أنه يتكلم في الفقه والفهم الإسلامي والفقه الإسلامي يبقى عارف أنه لو تكلم يبقى جاهل، وناس تستاهل ترد عليه، لأن أي حد يقول المصلحة والمقصد والشرع وعموم الأدلة ومثل ذات الأشياء. جزاك الله خير. طبعا أنا قلت قبل الحل في كثير من هذه الأمور هو أن نملأ الساحة ونملأ الفراغ. أما القول الشاذ والقول الغريب والقول يعني الساقط والضعيف، كل هذا دائما كان موجودا، دائما أقول دائما وبدون استثناء دائما يوجد هذا. ولكن أيضا نحن في زمنين لو أمكن حبس الكلام وحصر الكلام وإلجام العوام عن الكلام وليس فقط عن علم الكلام لكان هذا اليوم مستحيلا، لو كان ممكنا في كافة العصور اليوم. فإذا هذا ينبغي أن نكون دائما مستعدين، سيقال هذا ومثله وأسوأ منه وسيتضاعف من يقولون مثل هذا. ما هو الحل؟ الحل أنا أقول هو أن يسيطر علماؤنا على الوضع مثل ما تسيطر قوة الأمن على الشوارع والمظاهرات في الجانب المادي الأمني. كيف؟ لا انقلابا في العقليات، نعم انقلابا في طريقة تعاملنا، انقلاب في السلبية والسكون، هذا نعم هذه انقلابات وليس فقط انقلابا. بصراحة الآن وسائل التعبير ووسائل الإعلام ماضية يعني لا تلوي على أحد، إما أن نكون فيها وإما أن تكون على. فلذلك كافة العلماء يعني يتحملون مسؤوليتهم، وعلى الأقل في العلم والفكر والدعوة والدين ليس هناك من يوقفهم الآن صراحة. يعني طبعا في بعض القضايا محدودة سيوقفهم الحاكم أو الأمير أو النظام الدولي أو إلى آخره إلى آخره، لكن ما تتحدث عنه الآن وغيره من أحكام الدين وشريعته وأخلاقه وعباداته وأسسه هذا لك أن تتكلم في طول الدنيا وعرضها، لكن على علمائنا أن يكونوا حاضرين في كل مجال، هذه مسؤوليتهم، لا ينتظرون فيها حاكما ولا وزيرا ولا يكونوا حاضرين بجميع. هذا هو الحل لرد مثل هذا الكلام. وطبعا هذه المرأة أنا أقول قد تكون يعني مؤمنة وصالحة وتحب الخير وتحب كذا، ولكن أتيت من فهمها، لأن ما هي الرحمة؟ رحمة إقامة الحدود رحمة، والطبيب حينما يبتر العضو من أحد الرحمة، وحينما يستأصل له عضوا بالمرة هذه رحمة. فإذا ما هي الرحمة؟ هذا حتى مفهوم الرحمة لو وجدت من يقول ما معنى الرحمة يا سيدتي، ما هي الرحمة؟ فإذا هذا العمل هذه رحمة، أولا لو بقي لا يخرج إلى المسجد سيصير مقعدا أعمى وسيصبح مقعدا من شدة الأمراض والبدانة والخمول، هذه حدثة. تحريكه رحمة، مجرد تحريكه إلى المسجد 5 مرات أو 4 أو كذا هذه رحمة، ألا نريد له هذه الرحمة؟ يأتي الشارع فيقول له اذهب إلى المسجد، لو أتى الطبيب يقول له عليك أن تتحرك وتمشي ساعة في اليوم، سيقول هذه رحمة، هذا ممتاز وهذا. لكن حينما يقول له الشرع سر إلى المسجد ومجموع ذهابك وإيابك هو ساعة مشي، وهذا ما يقوله الطبيب، يقول لك على الأقل تمشي ساعة في اليوم لمن له جلوس مستمر وإلى آخره، أليس هذه رحمة؟ أليس اختلاطه بالناس رحمة؟ نضعه في عزلة، في كآبة، في اكتئاب، في اختلاطه بالناس ويحييه الناس ويعانقه الناس ويسلم، أليس هذه رحمة؟ ثم عبادته في الهيئة التي هي في المسجد، هل فالمرأة لا تعرف يعني هذا ذلك مبلغها من العلم. فأنا أتمنى لو يسمع هذا عالم يأخذ تليفون ويتدخل في الحين يتكلم في هذا، إذا كانت في تلفزيون أو قناة، وإذا لم يتكلم في هذا اليوم يتصل بهم يقول لهم أنا عندي تعقيب وتوضيح، ويأتي في اليوم الآخر. فهذا هو الحضور الفاعلية التي تملأ يعني أكثر ما يمكن من الفراغ، وكلما حضر العلماء والفكر الصحيح والعلم الصحيح تتقلص الهوامش والمساحات التي يحتلها هذا. ليس هناك من حل إلا هذا، ليس تكفيرهم ولا سبهم ولا سجنهم، ليس في هذا أدنى حل، حل هو هذا إن قدرنا عليه فهو حل، إن لم نقدر عليه فما نرى. صحيح يعني من فرجش على المقاصد. جزاكم الله خير. في المقاصد نفسها يعني لعل الأخ يشير اسمه فهمت، ليس يعني كلامه يعني في وقت البرنامج أو وقت الحادثة، لكن معالجة الأمر من قبل، يعني لما يتكلم السادة العلماء أمثالكم جزاكم الله خير في علم المقاصد، فيسمع عوام الناس أو بعض المغرضين أو بعض من لا يفقه هذه الأمور بأدلتها ويضبطها بالضوابط التي ضبطها أهل العلم، فهو يعلم أنه والله الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني ألقى محاضرة وتكلم وله اهتمام في مقاصد الشريعة، إذن أنا أنطلق منها. فالعلماء كلما تكلموا عن هذه المقاصد يعني ركزوا على هذه الضوابط، بحيث لا يعني لأنه مثل ما تفضلتم ذكرتم من قبل أنه كل شيء ما زاد عن حده انقلب ضده، وممكن يهدم الشرع باسم المقاصد نفسها، مثل ما يقول الآن مثلا كثير من الأحكام والنصوص القطعية وهي من المحرمات الموبقات ممكن تحلل باسم إيش؟ باسم مقاصد الشرع. الشرع من مقاصده حفظ الأموال والرقي بالأمة ويعني التنمية وكذا، إذن تباح المعاملات الربوية وإنشاء بنوك، وباسم المصلحة كذلك إذن يعمل الناس في البنوك الربوية حتى لا يترك المجال للكفار، إحنا أولى بهذا الحرام. أنا أعيد للمرة 10 أو 11 لا يهم، الخلل العلمي ليس له إلا العلاج العلمي، سواء كان قبليا أو بعديا أو كذا أو كذا إلى آخره. والآن الحمد لله أنا من مدة يعني كتبت وقلت وأعيد هذا الكلام، الآن فعلا فيه كلام في المقاصد، وحتى سميته في بعض الكتابات بصحوة مقاصدية. هذه الصحوة المقاصدية أو هذا الشيوع للكلام في المقاصد كنوع من تصحيح بعض الأمور وإعادتها إلى نصابها، فعلا هو كلما اتسع الكلام في المقاصد هذا يغري بعض من ليسوا على ما يرام أيضا، أن يعني كلما كثر الكلام سيجدون سندا ويلتقطون كلمات من هنا وهناك. ولذلك قلت هذه الصحوة المقاصدية تتطلب أمرين وهما الحمد لله يأخذان طريقهما. أولا هو المزيد من البحث والضبط لمسألة كيف تعرف المقاصد، كيف تعرف مقاصد الشارع. والشاطبي كتب 4 أو 5 صفحات في هذا الموضوع وهي قليلة جدا، ومع ذلك ما فتئت أشيد بها، لأنه أقول دائما افتتح الكلام في باب جديد، وهذا الباب الجديد هو يعني مزدوج الفائدة. فائدته الأولى أن أمثالنا من الباحثين يعني المفتشين عن مقاصد الشرع والمهتمين بها، حينما نجد طرق لمعرفة الشارع سنتشجع لمعرفة هذه الطرق، أضع الطريق أمامي وإلى آخره، وهذا سيوسع مزيد من البيان لمقاصد الشريعة كلياتها وجزئياتها، مزيد من البيان، لأن الوسيلة أصبحت عندك، إذا امتلك الوسيلة يتشجع ويتقدم في استعمال الوسيلة فتستنير الأمور أكثر ويعبر عن مقاصد الشارع أكثر وبتفصيل وإلى آخره. والأمر الآخر، الفائدة الأخرى من هذه الفائدة المزدوجة أو الوجه الآخر، هو أن هذا سيضع حدا لهذه الادعاءات، يعني كما يقال الآن كل من هب ودب يأتي فيقول مقاصد الشريعة طيب وحي على الفتاوى وإلى آخره. لا، حينما أنا كتبت في كتيب صغير ما فكر المقاصد قواعده وفوائده، لا تقصيد إلا بدليل، لا تقصيد إلا بدليل، قل هاتوا برهانكم من أين لكم هذا. فإذا حينما توضع هذه المسالك لا يبقى عذر لأي واحد، إنه إذا لم توضع ربما يقول لك طيب كل واحد يبحث عنها بطريقته. لا، ليس كل واحد يبحث عنها بطريقته، كل واحد يبحث عنها بنفس الطريقة، لأن الطرق العلمية محصورة وطرق الفوضى لا محصورة، أما طرق العلم محصورة، فتتحدد هذه المسالك. إذا كتب الشاطبي، كتب بعده ابن عاشور، كان للدكتور عبد المجيد النجار مقال قارن فيه بينه ولم يأتي بشيء، لكن يعني مقال حول ابن عاشور والشاطبي في هذه المسألة. ثم الآن في السوق على الأقل نجد كتابا في هذا الموضوع للدكتور نعمان جغيم، وهو جزائري في ماليزيا، طرق إثبات مقاصد الشارع أو قريب من هذا، العنوان هو هذا والموضوع هو هذا. فهذا الموضوع ينبغي أن يتحرك أكثر فأكثر، فمن قال في مقاصد الشريعة قولا يسهل محاكمته إلى محاكمة علمية إلى آخره. الأمر الآخر الذي قلت يلزم أمام هذه الصحوة المقاصدية هو صياغة مقاصد الشريعة على شكل قواعد لا على شكل كلام إنشائي. وهذا العمل الآن في المعلمة التي سألت عنها وذكرتها، قسم من القواعد الفقهية أو من قواعد المعلمة وضعت تحت عنوان مقاصد القواعد أو المقاصد القواعدية، ستكون فيما يقارب 200 قاعدة الآن. هذا يعني الآن نشتغل، فإذا حينما تصبح المقاصد في شكل قواعد هذا أيضا يسهل أن نقوم ونحاكم ونزن كل كلام في، بل حتى من أراد بقصد حسن أن يعرف المقاصد سيعرفها بشكل مضبوط وقواعد يكمل بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا وترسم الحدود والمعالم إلى آخره بشكل مضبوط. والعلم حقيقة لا يستقر علما إلا حين تصبح له قواعد. فحتى الموضوع الذي كنا نتحدث عنه علم مقاصد الشريعة أو ليس علما الآن، إذا كانت هناك قواعد ومناهج إثبات في هذا العلم، هذه هي مقومات العلم، فهي آخذة في التأسيس. وهذا كله لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا بما ذكرته، وهو العلماء والدعاة يسيطرون على الوضع. الشرطة والجيش تسيطر على الوضع كما يريده السادة الحكام، وهذا واجبهم، يسيطرون على الوضع الأمني فيضبطونه وكذا إلى آخره. السادة العلماء والدعاة يسيطرون على الوضع علميا وفكريا وتوجيهيا، هذا هو. ممكن حفظكم الله لو توضحون المسألة التي ذكرتها في البارح، في مسألة هل المرأة إذا ذهبت في السفر هل تقيدوه في مسألة بدون محرم للحج أم إطلاقا؟ المسألة هذه إشكالية على البارح، لو توضحون حفظكم الله. أنا لست مفتيا ولا حريصا على أن أكون مفتيا، ولكن قال العلماء الذين لا يرون النهي عن سفر المرأة تعبدا، وبالخصوص ذكرت ابن العربي يقول مدار المسألة على الأمن والسلامة، ومقتضى هذا الكلام أن كل سفر فيه أمن وسلامة ذهابا وإقامة وعودة فلا مانع منه بالنسبة للمرأة، وكل سفر فيه مخاطر واحتمالات إدايات وأضرار للرجل والمرأة فهو فيه الأحاديث. أنا أريد أنه حينما تفكر في أحاديث النهي عن سفر المرأة فكروا أيضا في الأحاديث المتعلقة بسفر الرجل، وأن الراكب شيطان والراكب إلى آخره، إذن هي إلا واحدة، لكن كما قلت الذي لا شك فيه سواء على صعيد الشرع وما اقتضاه أو على صعيد الأمر الواقع للمرأة خصوصية. إن قلنا المسافر معرض لمخاطر فالمرأة معرضة لمخاطر أكثر، فلذلك كان فيها مكان من مزيد ذكر وتخصيص. فإذن على هذا القول كل سفر فيه ضمان الأمن والسلامة للمرأة، فهم يقولون بأن المرأة لها أن تسافر لحاجتها بطبيعة الحال. لأن فضيلة الدكتور حفظكم الله، مسألة خروج المرأة للسفر قيدوها الشافعية والمالكية في مسألة فريضة الحج. هذه المسألة يكفي فيها ما ذكرت، ليس عندي ما أضيفه. صدق في قضية أخرى. أستاذ أحمد، لدي طلب ربما يبدو أنه بعيد عن مسألة المقاسم لكن لا يخلو من سلة بها. الدكتور عبد العظيم ديب حفظه الله يقول في مقدمة نهاية المطلب أو يبرز مبحثا يتعلق عن دور العلماء، أن العلماء المتقدمين كان لهم يعني لم يكونوا منعزلين عن قضايا عصرهم وقضايا مجتمعهم، وإنما كانوا يعني في قلب الحدث. نحن من خلال هذه المحاضرة تعرفنا عليك كعالم، نريد فقط أن نتعرف على الجانب الآخر، الأستاذ أحمد ريسوني السياسي. تهمني بالسياسة؟ لا، شوف هذه أولا أنا مش قضية سياسي، لا لست سياسيا بالمعنى الذي تفهمون أو قد يفهم. طبعا نشأت بفضل الله في الحركة الإسلامية والعمل الإسلامي، وشغلت فيه مواقع ووظائف متعددة إلى أن كان توليت رئاسة حركة التوحيد والإصلاح في المغرب لي أظن 8 سنوات، ثم استقلت من بإلحاح مني وكذا وتفهم في النهاية من الإخوة، استقلت من رئاسة الحركة لأسباب كانت وقعت وأزمة سياسية، ولكن أيضا لرغبة في النفس للتفرغ لما نحن فيه الآن. قضية السياسة، أنا دائما بعض الإخوة العلماء في المغرب، العلماء بالمعنى المتبادر يعني الموصوفين، يعني يقولون لي والله كذا وانت كذا لولا أنك تشتغل بالسياسة فهذا مشكل، حتى بعضهم يريدون دعوتي لبعض المهام ولبعض كذا، ولكن يقول نخشى أنك تتكلم في السياسة. أقول لهم لا، أنتم تتحدثون في السياسة، أنتم تمارسون السياسة، أنا لا أمارس السياسة. لأن ما السياسة عندهم؟ هي أن تتكلم في قضايا الحكم والاحتلال وسياسات الدولة والإمارة، هذه ليست سياسة. السياسة هي أن تسكت عن هذه الأمور، هذه لك سياسة، أنت لك سياسة، وقولوا أنتم لكم سياسة للحفاظ على مواقعكم وسلامتكم وكذا، لكم سياسة. أنا ما أجده أقوله، فإذا أنا لا أمارس السياسة، أنا أمارس الشرع وأقول الشرع. فالحقيقة أن العلماء أينما كانوا، من هنا إلى الرباط إلى جاكرتا مرورا بالأزهر الشريف العظيم، الذين لا يتدخلون في السياسة هم أصحاب سياسة مخالفة للشرع، هذه سياسة على خلاف الشرع، لهم سياسة لأجل مصالح وفوائد وكذا وكذا وإرضاء وخوفا وطمعا وكذا. فإذا حتى نصحح المفهوم، فبهذا المفهوم أنا حينما أقرأ الجويني وأتحدث بما قاله في الغيات ونهاية المطلب، إن كان هذه سياسة هذا فقه، أنا بالنسبة لي هذا فقه ومقاصد وأصول وكذا، والسياسة تأتي ضمن هذا. فإذا هذه هي تجربتي في بسم الأخ. نعم، إذا أظن يكفي هذا، تفضل. جزاكم الله خير. في مبحث المصلحة، المصلحة المرسلة وغيرها، كأن قاعدتين، قاعدة الأولى يعني في التفريق بين المصلحة المرسلة وما قد يكون بدعة، متى يفرق. فالشيء الآخر قاعدة أن المصلحة إذا كانت الطريق إليها بسلوك شيء محرم شرعا منصوصا على تحريمه وقطعية تحريم، ويراد أن يتوصل به إلى مصلحة، فهنا هل تكون هذه المصلحة معمول بها أو أنها تدخل ضمن المصلحة الملغاة؟ نعم، أما التفريق بين المصالح المرسلة والبدع فلا مزيد على ما قاله الشاطبي في الاعتصام تقريبا، حقيقة لأن الاعتصام عادة يقال كتاب في البدع، هو كتاب أصولي أيضا بدرجة كبيرة، وخاصة في هذا المبحث التفريق بين المصالح المرسلة والبدع والاستحسان والبدع، لأن عددا من البدع أصحابها اتكأوا وروجوا بأنها فيها استحسان فيها مصلحة. وكما ذكرت لكم ربما غير ما مر الشاطبي كان له جدل شهير ومعروف مع شيخه أبي سعيد بن لب مفتي غرناطة وشيخها، وغرناطة يومئذ هي الأندلس، لأن كانت أطراف الأندلس بدأت تقضم جزءا، فكانت غرناطة هي الأندلس. فهذا أبو سعيد بن لب نقاشه مع الشاطبي كان في هذا الموضوع بالذات، وأنا أستطيع أن أجزم بأن كتاب الاعتصام هو أساسا ألف للرد على أبي سعيد بن لب، ولم يسميه ولم يذكره وكذا، هذا من أدبه. وأبو سعيد له رسالة في الرد على الشاطبي ولم يسميه أيضا، وهي منشورة في كتاب المعيار، خاصة في مسألة تبديع الشاطبي للأدعية الجماعية في أعقاب الصلوات، ودعاء أيضا حتى في صلاة الجمعة الدعاء للأئمة وغير ذلك من الأمور، ولكن خاصة قضية الدعاء في أدبار الصلوات، الدعاء الجماعي طبعا بالهيئة المعروفة هكذا يذكر. الشاطبي طبعا كان ينكر هذا ويبدعه بمقتضى علمه وبمقتضى حتى المذهب المالكي الذي يعمل به الجميع هناك مبدئيا. فكان من العبارات التي استعملها شيخه أبو سعيد بن لب في رسالته التي يرد على الشاطبي قال: كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من فجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات بقدر ما أحدث من فتور. وهذا أحسن تأصيل للبدع في الحقيقة، وإن كان لأنه قال، هو قال هذه القاعدة في المعاملات وفي الحياة العامة والحياة المعاملات والعادات، قالها طبعا عمر بن عبد العزيز وغيره، وقالها مالك بعد ذلك، وأصبحت قاعدة مسلمة. بقدر ما يقع من فساد وإشكالات في المجتمع توضع القيود والضوابط وأحيانا الزواجر، فإذا الناس بقدر ما أحدثوا من فجور تحدث لهم أقضية وتدابير وكذا. قالوا العبادات أيضا تقع فيها مشاكل وفتور وتعثرات وضعف، فيجب أن نضع يعني مرغبات بقدر ما أحدثوا من فتور. فهنا مثلا صلاة الجنازة، الناس في العهد البريء الأول يذهبون مع الجنازة ويعظمون هذا المقام وهذا الحدث وإلى آخره، ويذهبون بينما أصبح الناس يذهبون في الجنازة وهم يلغون ويلغطون ويتحدثون عن الميت وماذا ترك وكذا وماذا إلى آخره، فقالوا طيب ذكر الجماعي أثناء، وهكذا الناس تركوا المعقبات الفردية فأحدثنا لهم إلى آخره. فإذا الجواب كان عند الشاطبي، هو ألف كتابا كاملا ولم يكمله كما هو معروف في هذه المسألة، وفرق كما قلت بما لا مزيد عليه. وخلاصة ذلك أن المصالح المرسلة والاستحسان هذه قواعد أظهر حجيتها ومشروعيتها وإجماع الصحابة عليها، خاصة المصالح المرسلة، وأن ذلك في العادات والمعاملات وفيما سوى العبادات. ثم أتى بقواعد تخص العبادات، وأن العبادات لا مجال فيها للزيادة ولا لإحداث مرغبات، يعني يكفي أن نبحث في مرغبات الشرع فنحيي منها ما خمل ذكره وما أغفل وما جهله الناس ونعيد عرضها وكذا. ليس هناك إلا هذا، وفي الشرع ما يكفي من المرغبات ومن المرهبات أيضا إن اقتضى الحال، فإذا لا مزيد. بينما الحياة المدنية إن شئنا لا يمكن أن نقتصر على ما كان يعمله رسول الله، هذا لا يمكن. رسول الله قاتل وجاهد بأساليب معينة، والعمران والاقتصاد وكذا بأساليب معينة، هذه لو اقتصرنا عليها لمتنا جوعا ولمتنا هزيمة إلى آخره. فهذه لا بد فيها من تطورات ووسائل وأنظمة تتطور وتستوعب النمو البشري وتستوعب تحديات من الداخل ومن الخارج، لكن في العبادات لا حاجة لهذا، لا مجال، والشرع أغلق هذا الباب. فهذا هو أهم تفريق، هو المجال، تفريق بالمجال، هذا مستغن عن كل زيادة، وكل زيادة فيه فهي مجرد إفساد، فهي من باب زيادة في الشيء بعد كماله فهي نقصان له. فعلى كل حال كما قلت تفاصيل بما لا مزيد عليه في كتاب الاعتصام. قضية هذه ما السؤال الآخر حول بعض المصالح التي قد يتوسل إلى الوصول إليها بعض المقاصد بوسائل غير مشروعة، هذا ورد أمس أظن وحتى في غير أمس، وهو ما يسمى بفتح الذرائع. فتح الذرائع، لأنه كما ذكرت مرارا وكررت عبارة القرافي، فإن الذرائع كما يجب سدها يجب فتحها، لكن هذا الفتح أيضا ذكرنا ضابطه، هو أن تكون هذه الوسائل أو هذه الوسائل حرمت أو نهي عنها أو أسقطت مشروعيتها باعتبارها وسائل، بمعنى ليست من الحرام لذاته، حرمت ونحن ننظر إلى ما ستفضي إليه فقط، بمعنى لو لم تفضي إلى ذلك الأمر لما حرمت، وهي حرمت لأنها تفضي. فلذلك إذا كانت هناك وسائل محرمة باعتبارها وسائل فاحتيج إليها لغير ما اشتهرت به وباستعماله، هنا يأتي فتح الذرائع، يأتي وأن تكون المصلحة راجحة. فإذا حتى لو كانت الذريعة أو الوسيلة منصوصا على تحريمها، إذا كان تحريمها تحريم وسائل وتحريم ذريعة، والعبارة ابن القيم قرأناها ما حرم للذريعة أبيح للحاجة الراجحة، فالمسألة متضمنة للقاعدة بضابطيها، أن يكون هذا التحريم لأجل الذريعة، وأن يكون ما سنستعمله له باعتباره ولولا أنه محرم فليستعمله في حاجة راجحة ولا غير راجحة لهم، لكن ما دام هناك تحريم له وحظر له بسبب أنه في الأصل يفضي ويستعمل أو أكثر ما إلى كذا وكذا، لكن إذا كانت المصلحة راجحة فهذا هو فتح الذرائع. من الأمثلة هذه بعض الدعوة تقوم حتى نقيم مصارف إسلامية لابد أن نعمل في المصارف الربوية نقوم فيها حتى نكتسب خبرة ثم نذهب إلى المصارف الإسلامية، هل هذا من المحرم لذاته أو ليس كذلك؟ لا لا بأس أن أذكر لكم قبل الجواب على أنا كتبت بحث له صلة بهذه المسألة في كتاب نظرية التقريب والتغليب، وهذا ومطبوع ولكن ربما أقل انتشارا، في مبحث هل الغاية تبرر الوسيلة، وأنا أوردتها في الصيغة المشهورة وذكرت في ذلك عدة أمثلة أن الشرع المصالح الراجحة والمحققة والمعتبرة شرعا يمكن على سبيل الاستثناء وبشروط استقصيتها وذكرتها أن يباح مثل هذه الأمور، والقاعدة الجامعة في هذا هي قولهم الوسائل تتبع المقاصد، وذكرت أمثلة من السنة ومن السيرة النبوية منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه لا يحل الكذب إلا في ثلاث، الرجل يعني في حديث يومي نعم إن شاء الله سنفعل وكذا وكذا، هذه يوميا، وإنسان قد يقول كلاما قد يصح قد يفي به قد لا يفي، لكن هذا يوميا فلا داعي أن يدخل يوميا في مشاكسة مع زوجته هذا لا يمكن وهذا كذا، لا لا بأس ببعض العبارة إلى آخره، ومن والإصلاح ذات البين، وفي الحرب هذه أمور ورد بها الحديث يستعمل فيها الكذب، طبعا الكذب ليس محرما تحريم وسيلة، ولكن هذه الآن دخلنا في الاستثناءات التي تقدر وترخص بقدرها، هذه من هذه الأمور كذلك، إذن عندنا الحرب والإصلاح ذات البين كذا، توسع العلماء حينما يفهمون علل الأمور ومصالحها ومفاسدها فأباحوا على سبيل المثال الغيبة في عدد من المواطن، عدد أظن ذكرها النووي ووصلها إلى 6 إلى آخره، معروفة أظن لا داعي أن أعيدها في الرواة والشهود إلى آخره والخصوم في الدعاوي وإلى آخره، طبعا هنا استباح العلماء بمقدار الضرورة والحاجة الملحة وكذا، فاستباحوا هذا الذي استباحوه، وذكرت كذلك حادثة أحد الصحابة وهو الحجاج بن علاب حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وكان قبل ذلك طبعا مشركا، وقال يا رسول الله أنا هاجرت أسلمت وهاجرت وبقي لي مال كثير يعني في مكة، فهل تأذن لي أن أذهب وأخدع القوم وأكذب عليهم لأستل مالي؟ قال افعل ما بدا لك، فذهب وقال لهم في لا مكان لا جوال ولا حتى يتواصلوا بينهم، قال لهم في قريش إن محمدا وأصحابه قد هزموا شر هزيمة وغنمت أموالهم وديارهم وكذا، أنا جئت لأخذ مالي سأشتري هناك غنائم مما تركه أصحاب محمد، ففرحوا وتهللوا واحتفلوا في مكة وأخذ أمواله على أساس أنه سيشتري من غنائم ما غنمته اليهود من المسلمين وإلى آخره، فأخذ ماله وعاد، وكان في مكة بعض المسلمين وصلهم هذا الخبر ونزل عليهم كالصاعقة، وهذا ذكر القصة ابن القيم وفرع عليها فقها جليلا هو الذي اعتمدته في هذه الحادثة، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالكذب، وثانيا كان في هذا الكذب إداية لرسول الله، يعني قال رسول الله قد قتل وانهزم أصحابه شر كذا وكذا وكذا، ثالثا كان فيه إداية بليغة للمسلمين في مكة لا يعرفون يومين أو ثلاثة أيام، لأنه هو تصلى نعم في خيبر أوصى له أدري من الذي أوصى، قال له حقيقة الأمر هي هذه ما فيش لا كذا ولا كذا، لكن لا تخبر بهذا إلا بعد يومين ها حتى يطمئن أنه خلاص اجتاز ووصل بماله إلى حيث يريد، فإذا مضى على المسلمين أظن يومين أو ثلاثة أيام وهم في محنة شديدة في مكة طبعا، لذلك ما فيش تجوال ولا كذا ليتصلوا ويعرفوا حقيقة الأمر. فالقصة واضحة ودلالتها واضحة لا تحتاج، وتعليقات ابن القيم عليها أيضا واضحة، وهكذا في أمثلة أخرى ذكرتها. فإذا ليس هذا الكلام على إطلاقه، فالوسائل غير المشروعة في أصلها وأصل حكمها وعامة أمرها قد يرخص فيها في أحوال، يعني بعضها قد يوكل حتى إلى المكلف كالإنسان مع زوجته، وبعضها يضبطه ولاة الأمور من علماء وكذا، كما في الكذب في الحرب أو كما في هذه الحالة أو ما إلى ذلك. كذلك قاعدة في المصالح، في المصالح المرسل ذكرها الإمام الشنقيطي، نعم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه العزيز هذا، كتاب المصالح المرسلة بين الإفراط والتفريط، ضابطها من هذا الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله، فذكر أن ألا تكون هذه المصلحة في أمور العبادات والحدود والمقادير التي ضبطت شرعا وانتهى فيها مما يكون عبادة محضة. وهناك قاعدة أخرى ولعل قواعد أهل العلم يكمل بعضها بعضا لا مانع، أن الضابط بين المصلحة المرسلة والبدعة هو وجود المقتضي لذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، فإذا وجد المقتضي هذه المصلحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد مقتضيها و يعني استدعى الأمر أن تكون ثم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها ولم يأمر بها، فإن فعلها من بعده بدعة. وإذا لم يوجد المقتضي لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد مقتضيها بعده فإن هذا يكون من قبيل المصلحة المرسلة، يعني أنها تدخل. أما لو وجد مقتضي لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهملها مع قيام المقتضي لها. هذا بالضبط هو كلام الشنقيطي، هذا كلامه وليس كلام الشنقيطي. لا لا، هذه القاعدة الثانية ليست من كلام الشنقيطي. لا لا، عند الشنقيطي هذا في كلام الشنقيطي في الاعتصام وفي الموافقات، هذا كلامه حتى استعمال وجود المقتضي. والشنقيطي في آخر كتاب بمعنى أن الشنقيطي رحمه الله يأخذ ويبني على ما قاله الشاطبي، فالشاطبي في الموافقات في آخر كتاب المقاصد الخاتمة التي ذكرتها خصصها لكيف تعرف مقاصد الشارع، قال تعرف من أربع جهات، والجهة الرابعة قال فيها إذا سكت الشرع عن أمر مع وجود مقتضيه دل ذلك على أنه لا يزاد على ما هنالك، ثم فصل الأمر وأعطى أمثلته، فهذا هو كلامه بالضبط، وهو كلام لا غبار عليه طبعاً. لكن مع ذلك تقييد بأن لا تكون المسألة في العبادات، إنه في العبادات في العبادات نفسها قد يقال يوجد المقتضي، كما قال أبو سعيد بن لب وجد الفتور الذي لم يكن، فالمقتضي أو بعض الأمور التي تدخل على العبادات لا تمس لا إنشاءها ولا هيئاتها ولا، فنحن في العبادات أدخلنا الميكروفون في العبادات، الصلاة بالميكروفون والأذان بالميكروفون وخطبة الجمعة، هذا لا ليس داخلا في العبادات. العبادة ما زالت هي الوسائل التي تتأدى بها والتي تحيط بها، هذا نعم يوجد مقتضيه، لأن على كل حال أعداد الناس اليوم ليس هي أعداد الناس قديما، فالآن ما من مسجد خاصة في الجمعة إلا وفيه المئات والآلاف وكذا، فصار هذه صار، ولكن جميع الحالات هذه ليست إحداث شيء في العبادة، هذه أمور على هامش العبادة، هذا نعم. أما في صميم العبادة مقتضي ولا لا يحدث شيء في العبادة لم يكن. تفضل أخينا. أمر بس أستشكله، يعني اللي هو إباحة الكذب في المواطن الثلاث، يعني هذه إباحة للمصلحة أم إباحة بنص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أباح الكذب في هذه المواطن، هو الذي حرم وهو الذي أباح. نعم، يعني فدل هذا على جواز الكذب في بعض المواطن، يعني ما أقصد أنه ما أبيح لمصلحة، يعني بقدر ما قد يقال أن هذا قضية الغيبة، أن هذا نص، يعني لا، الغيبة لارتياب الرواة ليس فيه نص. شيخ الربا قائم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قضية يعني حضرتك ذكرت هذا الجواب في معرض كلام الأخ عن الربا يعني. ربا؟ لما قال إن البعض يفتن. لا لا لا أحيانا ربما تحاشى الدخول لأن بعض الأمور التطبيقية قد تحتاج إلى دائما أنصاره إلى وضع هذا وأؤكده لكم دائما. فنحن قلنا بعض هل سيدخل هذا أو لا يدخل هذا شأن المجتهدين وأنا لست مجتهدا. ولو جلس مع مجموعة من المجتهدين ربما لسمحت أن أسمعهم ما عندي وأترك، لكن حينما إحنا عندنا من ضوابط ديننا وعلمنا أن يسند الأمر إلى أهله، إذا أسند الأمر إلى اتفقوا أو اختلفوا فكل ذلك يعمل به المسلمون، لا لا لا، إذا صدر من أهله لا يصدر من متطفلين ولا من أدعياء ولا من مغرضين. فإذا كان عندنا شخص عالم أو مجموعة علماء متهمين في نيتهم وغرضهم ومستوى علمهم وعقولهم، هؤلاء لا نستمع إليهم ولا نلوي عليهم. إذا صدر من علماء معتمدين معتبرين في الأمة من هذا المذهب أو ذاك أو بدون مذهب، هذا شأن العلماء. أنا لا أفتي لا ضد من كذا ولا من قال ولا لم يقل، نحن هنا نوضح القواعد والأمثلة التي توضح القواعد. فإذا صرفت النظر عن بعض الأمثلة لأنه ربما ليس لي فيها موقف واضح أو لا تفيد، أنا حرص أن أبين القاعدة أن إباحة بعض الأمور قطعية التحريم في بعض الحالات وبشروطها ومن أهلها هذا موجود في الشرع، فعله صاحب الشرع وفعله العلماء الذين يتحملون أمانة العلم ومسؤوليته في أمور اعتبروها من هذا الباب ومن هذا القبيل. والقياس دليل مجمع عليه عند المذهب المعتمد وهو مذهب المذاهب الأربعة، هذا مذهب واحد، فهذا قياس، هل نقيس أو لا نقيس هذه مسألة، هذا مفرق طريق. فالعلماء يقيسون ويقدرون ويخرجون على نهج الشارع. فالأمثلة حتى ما ذكره ابن القيم وقرناه أمس في أمور منصوصة وأمور غير منصوصة. أمور منصوصة الحرير للمريض منصوص، طيب منصوص، لكن الشاهد هل هو منصوص؟ القاضي يفحص المرأة هل هذا منصوص؟ لا، خرجت لأنها من جنسها، الناس يفهمون. الشرع يخاطب العلماء والعقلاء وواجب عليهم أن يتعقلوا أحكامه ويعرفوا مراميها وما هو مثلها، والشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. وهذا ابن القيم عامل معركة كبيرة جدا وقال أنا حمي الوطيس وكذا في هذه المسألة، مسألة حين قال الظاهرية وجدنا الشرع يجمع بين المتفرقات ويفرق بين المتماثلات، قال هذا لا يكون أبدا، وبين لهم ما لم يفهموه وشرح لهم ما لم يدركوه، وأن جميع ما جمع الشرع بينه فهو متماثل وجميع ما فرق الشرع بينه فهو مختلف. راج في الوقت الحاضر أو في العصر المتأخر مصطلح فقه الواقع، وتصدى له الكثير ممن ليس لهم يعني لا خلفية أصولية ولا شرعية ولا مقصدية، فلماذا هذا الفصام النكد بين علم المقاصد وبين الفقه الواقع؟ الفصام يعني الفصام الموجود، أن تجد من عندهم المام جيد في الأصول والمقاصد وليس لهم تنزيل على الواقع، ومن يتصدون للواقع وليس لهم إلمام أصولي، وهل علم المقاصد له صلة بالاجتهاد المطلق؟ لا، الاجتهاد المطلق الشاطبي قال لا يبلغ مرتبة لا يبلغ العالم مرتبة الاجتهاد إلا بوصفين، العلم التام بمقاصد الشريعة والقدرة على الاجتهاد بناء عليها. من وصل هذا، لأننا نحن قد نلم ربما الآن ألممنا بمقاصد الشريعة على تفاوت في ذلك، ليس هذا هو المقصود. الإلمام، الإلمام يستطيع كل واحد أن يلم، اليوم الطالب الذي يتخرج يلم بالمقاصد وإلمام بعلم أصوله، ولكن هذا شيء، والتمكن والسيطرة على العلم التمكن منه هذا شيء ثاني. الذي لا شك فيه أن التمكن كما ذكر الشاطبي، العلم التام بمقاصد الشريعة والقدرة الكاملة على تنزيلها في مواضعها، هذا هو من يجتهده، هذا طبعا هذا هو الذي يؤهل المجتهد. والشيخ بن بي قال أول فائدة للمقاصد بالنسبة للمجتهد أن ابن عاشور ذكر خمسة أوجه للاجتهاد وبين كيف أنه في كل هذه الوجوه لا بد من المقاصد. ف فابن بي قال أول ما يستفيده المجتهد من المقاصد أنها تعطيه شهادة الاجتهاد. إذا تمكن من المقاصد أول ما يستفيده العالم هو أنه يقال له الآن أنت نعم يمكنك أن تجتهد، وبدون ذلك لم يحز بعد شهادة الإقدام على الاجتهاد. فإذا الاجتهاد بدون مقاصد، وطبعا المقاصد حتى تتضح الأمور، لأن المقاصد لا تأتي لا تسقط لا من السماء ولا تنبت من نفسها. المقاصد هي حصيلة التعامل الطويل والإدمان الطويل للكتاب والسنة. ولذلك قال الشاطبي كلمة حفظتها منذ قرأتها ولا بد أن تحفظها الآن ستحفظها حتى بدون كتابة، قال ولا يحق للناظر في هذا الكتاب، ولا يجوز أقوام الله، ولا يجوز للناظر في هذا الكتاب، كتاب الموافقات، كتاب الموافقات يعطي إلمام في النهاية بالمقاصد، ولا يجوز للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التعصب والتقليد. حفظتموها أو أعيدها، لا يجوز للناظر، مجرد قراءة هذا الكتاب هو لا يجيز، من أراد أن يقرأه فليتحمل مسؤوليته. هو يقول يخبر القارئ أن قراءتك لهذا الكتاب تحتاج إلى ما ذكره وتتوقف على ما ذكره. فحينما يأتي فيقول الشاطبي المجتهد يصبح مجتهدا ومتصفا بصفة الاجتهاد بالتمكن من مقاصد الشريعة، ليس هو أن يقرأ كتاب الموافقات وكتاب ابن عاشور، لا، أولا أن يمضي 30 سنة في الكتاب والسنة، وحينئذ سيحصل العلم بمقاصد الشريعة حتى يكون ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التعصب والتقليد. هذه هي الخلاصة. بقي شيء ولا لعلي في الواقع في حقيقة تكلمنا عنه أمس أو أول أمس، وإن لم نسميه بهذا الاسم، ما قلنا اعتبار المآلات، واعتبار المآلات يتوقف على معرفة الأسباب ومعرفة هذه معرفة الواقع، لأن المآلات غيب. لكن طبعا كيف تعرف شيئا من هذا الغيب، الغيب الذي سيقع؟ يعني حتى نبسط مسألة حتى لا يبدو، ليس الغيب ليس اللوح المحفوظ لا لا هو مرادنا بالغيب. الغيب هو أننا نعرف أنه في الشهر الفلاني ستكون هناك أمطار في المغرب أو في مصر أو كذا، والشهر الفلاني ستكون فيه حرارة مفرطة، وأننا نحن جميعا لن يكون منا أحد على وجه الأرض بعد 100 سنة وهكذا. هذه أمور، ولكن بعدها ننتقل إلى ما دونها من القوة والوضوح واليقين، فتكون هناك توقعات عند العالم. فالعالم يعرف مثلا أنه حينما يأتيه شخص ويقول يا سيدي يا مولاي عندنا في المدرسة زنديق إباحي كذا يحارب الله ورسوله ويقع في رسول الله، وأنا أستفتيك سأقتله هذه الليلة. طيب ربما من وجه ما يقول له هيا والله ينصرك. هذا نظر الشاطبي، ذكر هذا النوع من هذا المستوى من الفقه والإفتاء، قال يفتي من رأس الكلية ولا يبالي. لكن العالم الرباني الذي ذكر أوصافه وقرأناها وهو إلى آخره، قال لا يجيب على السؤالات إلا وهو ناظر في المآلات. إذن هذا سيفكر، يمكنك أن تفتي معليش تحمل مسؤوليتك، لكن اعرف ما الذي سيقع لك وله ولغيرك ولكذا ولكذا ولكذا. فكر في هذا وبعد ذلك انظر ماذا ترى. إذن هو يتوقع، هذا التوقع ليس من فراغ، وإلا هو يمكن أن يقول أنا لا أدري ما الذي سيقع، أنا أتحدث عن حكم شرعي بحسب ما أفهمه فليفعله، بعد ذلك هذا لا غيب. لا، هذا ليس غيب، هذا جهل، لأنه لا بد أن يعرف ما الذي سيقع، والذي سيقع ليس غيبا بل له مقدمات وله أسباب، وينبني على تقديرات وعلى ظروف. وقلنا من الظروف والتقديرات التي لا بد للعالم أن يعيها ثقافة المجتمع وقوانين المجتمع وأعرافه، كل هذا سيكون له أثر في هذه التداعيات. فقط حينما تحكم وتفتي عليك أن تدخلها، لأنك تفتي فيها جميعا. لو أنه فعلا أخبرك الله تعالى أن هذا سينفذ هذا الحكم، والحمد لله رب العالمين، وتطوى الدنيا، هذا شيء. لكن لم يخبرك الله، بل علمك الله بسننه وأن سيقع وسيقع وسيقع، فاعلم أنك تفتي في كل ما سيقع، فتواك تتعلق بكل ما سيقع. هذا هو فقه الواقع، لأنه المآلات لا يمكن أن يخوض فيها من لا يعرف الواقع. فعلا الآن بعض، قلنا بعض المفتين أو فعلا قد لا يكون جاهلا بالواقع، لكن فقهه يوهمه أنه هذا ليس من شأني ولا أبالي به. ولكن هناك أيضا من لا يعرفون، لا يعرف فعلا ماذا سيقع، ويطلق الكلمة وبعد ذلك يجد نفسه وغيره في ورطة. فإذا فقه الواقع هذا أمر لا مفر منه. ولكن للأسف فعلا كما ذكرت الآن نجد فعلا الناس كثيرين لهم دراية بالواقع، يعيشون فيه ويدرسونه ويتعاملون معه، وهم جاهلون بالشرع، وناس علموا نصوص الشرع ولم يعلموا هذا الواقع الذي سينزل فيه هذا الشرع. لأن كما قلنا أحكام الشرع في كثير من الحالات تقدر بناء على واقع وأحوال وإلى آخره. لكن الحل بطبيعة الحال، واللي على كل حال يوجد من يتمثل فيهم هذا، هو أن العالم حتى إذا كان عنده نقص في العلم بالواقع فإنه يسأل، كما يسأل يسأل، كما يأتيه الناس ويقال لهم اذهبوا إلى فلان واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك يقال للعالم نفسه فاسأل أهل الشأن إن كنت لا تعلم قبل أن تصدر فتواك. والآن احنا عندنا مشكل في الفتاوى بالخصوص، ولذلك أيضا يجب أن نتفهم لماذا أنا في كثير من الحالات إما تهربت أو تحرجت أو ترددت، لأن هذه مشكلة، أن تسأل فتجيب، أن تسأل فتجيب، أن تسأل، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. الإمام مالك سئل في 40 مسألة في مجلس واحد، فقال في 36 منها لا أدري. هذا راس بعد ترصبوه أنتم، يعني الأساتذة اليوم سيرصبونه، أجاب على 4 أسئلة ورصب في 36. لا، هذا هو الإمام الذي نجح، لأن من ترك لا أدري فقد أصيب في مقتله أو في مقاتله. الآن الإفتاء بالهاتف والفضائيات، أنا لا أمانع الأمور، الإنسان الذي يسأل عن أمور جاهزة وسبق له أن درسها وأجاب فيها، لكن الأمور اللي فيها عنصر ولو عنصر واحد جديد في السؤال، هذا يتطلب يوما شهرا لا ندري حسب الأهمية. ويذهب العالم نفسه يراجع فقهه وكتبه وسننه ويراجع المختصين بقدر حجم المسألة. فهذا كذلك من فقه الواقع. شيخنا جزاكم الله خيرا. القواعد الفقهية خدمت، والقواعد الأصولية خدمت، القواعد المقاصدية هل هناك تأليفات فيها مستقلة خلاف مشروعكم المذكور؟ الأمر الثاني، استخراج القواعد المقاصدية من كلام العلماء، كقول ابن القيم مثلا عليه رحمه الله: ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة. وهل نعم، فهل يمكن استخراج مثل هذه القواعد من كلام العلماء؟ هو العمل الذي نقوم به الآن في جدة فيه كل هذا الذي تفضلت به، وحتى قولك القواعد الفقهية خدمت، خدمت بمقدار، والقواعد الأصولية خدمت بمقدار أقل. فالعمل الذي المشروع القائم الآن هو محاولة لاستيعاب، يعني لن نكون بعيدين عن القول بأنه سيتم إدراج كل القواعد الفقهية والأصولية تقريبا، إن لم تكن بهذه الصيغة فبصيغة أخرى شبيهة أو بديلة، مهم استقصاء واسع. فإذا نقلنا الآن القواعد الأصولية، تأخذ أي كتاب ستجد فيه 200 و300 و500 الآن القواعد التي يعني يقدر بين أيدينا الآن أكثر من 5000 قاعدة ما بين أصولية وفقهية. بالنسبة للقواعد المقاصدية هي أيضا هي ضمن الأصول، لكن الآن يتم تمييزها لإعطائها عناية أكثر ولأهميتها وكذا إلى آخره. ونحن نستخرج من كل الكتب الممكنة ممن لهم تقعيد في هذه الأمور، ومنها الآن قبل شهور صدر كتاب نهاية المطلب للجويني، ويعني أيضا اعتمدناه واستخرجنا ما فيه من قواعد أصولية وفقهية ومن مقاصد، وتدمج الآن في المشروع الذي نحن. كلما ظهر شيء جديد ذو بال مدام العمل جاريا إلا وأضيف. طبعا الجويني استخرجنا منه حوالي 600 قاعدة، ربما يكون الجديد فيها 50 أو 40، هذه ثروة كبيرة، والباقي قواعد قالها غيره، ولكن أيضا قالها غيره ربما أيضا 100 أو 200 هو أول من قالها، نحن كنا نعرفها من السيوطي وابن نجيم وفلان وفلان، لكن الآن نجدها عند الجويني، فتعاد الأمور إلى أصحاب الفضل وكذا. لحظة لا صح، جزاك الله خير. في الأخ فعلا سأل عن ما كتب في القواعد المقاصدية، فهناك كتاب أو طروحة الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، وبالمناسبة هو معنا في هذا وبالضبط في القواعد المقاصدية، هو له كتاب قواعد المقاصد عند الشاطبي، هو اقتصر على الشاطبي وعلى الموافقات وبعض قواعد الشاطبي، لأن قواعد الشاطبي كنت أنا استخرجتها ووضعتها في ضمن نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، وبلغت 54 قاعدة، والكيلاني تناول بعضها بالشرح، فهذا يمكن نقوله أول كتاب خاص في القواعد، قواعد المقاصد، فعرف وتقدم وشرح بعضها في كتابه وهو منشور، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عبد الرحمن الكيلاني، دكتور عبد الرحمن الكيلاني من الأردن. أي نعم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لحظة أحيانا يستدل بها على الفقه، وأحيانا يستدل بها على الأصول، وأحيانا يستدل بها على المقاصد. هل بصفة عامة ولا قاعدة بعينها؟ لا بصفة عامة. نعم، هذا اسمه القواعد المشتركة، هذا معروف. نعم، ناقشنا هذا الموضوع وعالجناه، فيه قواعد هي قاعدة أصولية وفقهية ومقاصدية أو فقهية أصولية أو إلى آخره، أو أحيانا تستعمل بمعنى عند الأصوليين، مثلا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة فقهية عند الفقهاء في مجال القضاء بالخصوص، وعند الفقهاء وفي الأصول هي تتعلق باجتهاد المجتهدين هل ينقض أو لا ينقض إلى آخره، وهي بعينها ولكن بمعنى مختلف تستعمل في القواعد، قاعدة العادة محكمة، قاعدة فقهية وأصولية، قاعدة فقهية لأنها تتعلق بتصرفات العباد وعاداتهم فيما بينهم في عقودهم وزواجهم ومنازعاتهم وجوارهم، دائما في كثير من الأمور القاضي يقول العادة محكمة، ما عادتكم في هذه القرية أو في هذه البلد أو في كذا، يقول عادتنا نحن التجار أو نحن القبيلة الفلانية أنه كذا وكذا، فيبني على ذلك، لكن العادة محكمة باعتبارها مصدرا للتشريع، وأن العادة المحكمة تدخل في فهم النصوص، إذن هنا أصبحت القاعدة أصولية، وهذا كله ينبني معرفة ما القاعدة هي أصولية أو فقهية أو هي أصولية وفقهية في الوقت نفسه، يعتمد على التفريق بين ما معنى القاعدة الأصولية وما معنى القاعدة الفقهية وما الفرق بينهما. فالقواعد الفقهية تحكم أفعال المكلفين، والقواعد الأصولية تحكم الأدلة، القاعدة الأصولية تستعمل في فهم الأدلة وتطبيق الأدلة وترتيب الأدلة وما إلى ذلك من الاستدلال الأصولي، القاعدة الفقهية تتعلق بأفعال الناس وأقوالهم وعقودهم وتصرفاتهم، هذا يعني تفريق مبسط للفرق بين طيب معنى نجد فعلا القاعدة أحيانا مثلا قضية هل العبرة في الكلام بالألفاظ أو بالمعاني، هذه قاعدة أصولية وفقهية، قاعدة أصولية حينما نطبقها على النصوص الشرعية، العبرة نقدم المعنى أو اللفظ أو كذا دائما أو تارة وطائلة. وهذا الكلام نفسه إذا انتقل إلى عقود الناس ومعاملاتهم وأيمانهم وشهاداتهم أيضا تصبح القاعدة قاعدة فقهية، فهي ذات وجهين. تكمل القسمة، القواعد الفقهية تحكم أفعال المكلفين، قواعد أصولية تحكم الأدلة، والقواعد المقصدية ماذا تحكم؟ طبعا القواعد الأصولية هذا مصطلح جديد، ونحن كما نقول يعني أنا مكلف بالقواعد الأصولية، فأنا أخذ من هنا وهنا وأتفاوض مع الإخوة فيقول هذه القاعدة دعوها هنا وإلى آخره. من المجالات التي وجدنا فيها إشكال وهي تبين هذا التفريق هو ما يتعلق بمقاصد المكلفين. الشاطبي أفرد قسما من الموافقات لمقاصد المكلفين، قسم المقاصد إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، فإذا جعل مقاصد المكلفين قسما. لكن مقاصد المكلفين أيضا تدخل في الفقه، يعني النية تقريبا، النية وما شابهها من التعبيرات. فكيف نفرق من القواعد المتعلقة بمقاصد المكلفين فنجعل بعضها قواعد فقهية وبعضها قواعد مقاصدية؟ لأن الأمور ما زالت في طور الضبط، فقلنا ما له علاقة بمقاصد الشارع مطابقة أو مناقضة، هذه قاعدة مقاصدية. ما له علاقة بقصد المكلف مع المكلف، قاعدة فقهية. الإنسان في طلاقه، أرأينا كما ذكر ابن القيم المثال، قال تسميني إلى آخره، قال سميني خلي طالق، قال أنت خلي طالق، هل هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ بمعنى يعني هنا تدخل القاعدة الفقهية، هل نعمل باللفظ أو بالمعنى أو بالنية أو لا نحتاج إلى نية؟ متى نحتاج إلى النية في ألفاظ الطلاق؟ ما هي الألفاظ التي لا تحتاج إلى نية؟ هذا كله تحكمه القواعد الفقهية، لأنه بين المكلف والمكلف، بين الزوج وزوجته والجار وجاره والشريك وشريكه والمدعي والمدعى عليه، فيما بينهم ماذا قالوا، ماذا تعاقدوا، ماذا تراشقوا من كلام إلى آخره. لكن حينما نأتي فنقول المكلف أراد أن يفعل كذا ليحتال على حكم الله فيحلل حرامه، هذه مقاصدية لأن تتعلق تؤثر على قصد الشارع. إذن علاقة المكلف في قصده بقصد الشارع، هل هو يريد أن يوافقه؟ هذا له شأن. هل يريد أن يناقضه ويلتف حوله؟ له شأن. هذه تدخل في القواعد المقاصدية. إذن على كل حال هذا هو بعض، ثم بقية القواعد نحن نرى أنه إذا غلب بعض القواعد فعلا تناولها الإخوة في المقاصد في الأصول أو في الفقه وتتناول، مثلا الحكم يدور مع علته، يعني هذه قاعدة أصولية ويمكن تعطيها حتى وجه فقهي. فإذا من ناحية التشريعية والقياس وبناء الأحكام وتغير الأحكام هذا فقه، من حيث إن شئتم أن نقول فلسفتها وأبعادها هذا تدخل في المقاصد، الأمور بمقاصدها فقهية ومقاصدية. مقاصدية من حيث أن كل شيء في الدين يتأسس على المقصد، مقصد الشارع ومقصد المكلف، ما أدلة ذلك وفلسفته وحكمته في المقاصد. الأمور بمقاصدها في صلاتك وعقودك ونكاحك وطلاقك دخلت في الفقه. إذن بعض القواعد تتناول هنا وهنا، هنا من وجه وهنا من وجه، وبعضها نغلب الجانب كذا فندرجها هنا ويشار إليها في الباب الآخر أو العكس. على كل حال الأمور يعني آخذة في تقريب وتسديد، هل بقي شيء؟ ماشي الأخ وبعدين تفضل، يلا خذ يا شيخ ميكروفون. بالنسبة للاجتهاد الجماعي، نريد الواقع الآن، الاجتهاد الجماعي في بعض المجامع، توضيح عن تعريف به وأهميته وضوابطه. الاجتهاد الجماعي شيء حسن بدون شك، وعمل به الصحابة وعمل به الخلفاء الراشدون. تقريبا صورته المثلى والكاملة هي التي كانت في زمن الخلفاء الراشدين، وخاصة الخلفاء الثلاثة، لأن الخليفة الرابع رضي الله عنهم جميعا كان مكانا اضطرابات وكذا، لكن في خلافة عمر وخلافة أبي بكر وحتى في خلافة عثمان هذا كان أمرا واضحا، حينما يقال فجمع الصحابة فجمع أهل العلم، هذا هو الاجتهاد الجماعي، وهذا كثير كما قلت في حياة الخلفاء الراشدين، وتناظروا في أشياء كثيرة في مختلف الأحكام الشرعية والقضايا السياسية والقضايا المالية والقضايا الجنائية إلى آخره. هذا الاجتهاد الجماعي اتخذ صور أقل، يعني لأن الأمور في هذا الوقت مجموعة في المدينة والدولة مجموعة والخليفة يجمع كل شيء، فيما بعد اتخذ صورا متعددة، مجالس العلماء وبعض مجالس خاصة بالمذاهب وبعض صور تشاور القضاة عمل به أيضا، لأن هذا أيضا من سنة الخلفاء الراشدين، القاضي يجلس ومعه مشاورون من الفقهاء فيستمع ويستمعون معه ثم بعد ذلك يتداول معهم الرأي قبل أن يصدر حكمه، فهذا عمل به في كثير من المواطن لا سيما في المغرب والأندلس، نظام المشاورين تجدون في تراجم بعض العلماء الفقيه المشاور، مشاور بالفتح اسم مفعول، معناه أنه كان يجلس بجانب القاضي فقيه يعطى ويعين في هذه الرتبة، فهو مشاور فيجلس مع القاضي ويعطي رأيه قبل أن يصدر القاضي حكمه. هذه كلها صيغ من الاجتهاد الجماعي، ولكن اليوم هناك اجتهاد جماعي أخذ صورا جديدة وجيدة في الحقيقة، تتمثل بالدرجة الأولى في المجامع الكبرى، والمجامع الكبرى واللي هي الآن عندها 30 و40 سنة، يمكن أن نذكر منها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ثم المجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهو بجدة، وهو الذي نعمل في إطاره في المشروع المذكور. هذه المجامع الآن كلها عندها 30 سنة أو يقرب أو يزيد، وذكرتها بترتيب زمني، مجمع البحوث الإسلامية في الستينيات، وأظن في وقت غير بعيد عن هذا المجمع الفقهي في مكة المكرمة، ثم الآخر جاء بعدهما منذ في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. هذه مجامع أولا كبيرة وفيها تمثيلية واسعة للعلماء، ثم هناك مجامع أقل مثل مجمع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، هذا تقريبا يتركز على قضايا ما يسمى اليوم بفقه الأقليات وأحوال المسلمين في الغرب وفتاويهم وأوضاعهم. هناك المجمع الفقهي لأمريكا الشمالية وهو أقل أيضا. إذن هذه ظاهرة على كل حال جيدة وصحية ومفيدة تماما. المشكلة في هذه المجامع وخاصة الثلاث الكبرى هي أنها أنشأتها دولة أو دول، وتمثيلية واسعة وعلماء أجلاء ومتعددون في مذاهبهم وأفطارهم، ولكن من يعرف هذه الفتاوى ومن يعمل بها؟ الآن على الأقل المجمع الذي نحن فيه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جميع الدول تعين ممثليها فيه دولة كدولة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين يضيفهم المجمع نفسه، لكن لكل دولة عضو أو عضوان، إذن المفروض أنه، ومع ذلك لا توجد دولة واحدة تلتفت إلى ما يقرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة إلى آخره، لا توجد. بالكاد كما يقال يجد هذا المجمع من يستضيف دورته بعد عدة طلبات وتوسلات، فتقبل هذه الدولة مشكورا ويقبل هذا الحاكم مشكورا، فيأذن بعقده ويعطي بعض التذاكر، وبعد ذلك يعني سلام الله عليه. فهذه هي المشكلة. الاجتهاد الجماعي جيد، لكن من تفعيله ومكانته؟ وهذا طبعا لا، على كل حال نلوم الحكام والدول والحكومات أو لا نلومها، لكن حتى العلماء يجب أن يرفعوا أصواتهم ورؤوسهم ويفرضوا مكانتهم كعلماء، ليس كناس يدافعون عن مصالحهم أو أشخاصهم، لكن يدافعون عن الأمانة التي هم محملون فيها. أكو حال حتى الآن ذهب بعيدا. الاجتهاد الجماعي هو أرشاد صور الاجتهاد وأضمانها وأسلامها، وإن كان طبعا ما لم يكن فيه إجماع لا نقول بعصمته يعني لحال. ولذلك في المجامع يمشي أحيانا العالم الواحد ضمن 40 عالم يعارض ويسجل اعتراضه، مثلا الشيخ الزرقاء هذا معروف وكان هو المعارض الأول في مجمع الفتوى، كثير من قراراته يقول اتفق الحاضرون أو كذا، وتحفظ الشيخ الزرقاء ويوقع بمفرده على أنه غير موافق على هذه، كما في مسألة التأمين وغيرها، وهكذا فلان أو فلان. فهو لا يمثل إجماعا، لكن يمثل قيمة كبيرة ووزنا كبيرا، ولا يعدل به غيره على وجه الإجمال، لا يعدل به غيره سواء هذا أو هذا. وإن كان مجمع جدة أكثر تمثيلية وأوسع يعني وأشمل لكافة المذاهب الإسلامية. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، ولا تنسونا من دعائكم. أخي المستمع، كان هذا الشريط هو مسك ختام هذه السلسلة المباركة من الدورة العلمية مقاصد الشريعة الإسلامية مجالات وآفاق، التي أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. نسأل المولى القدير أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بهذا العلم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من أسهم في إنتاج ونشر وتوزيع هذه الدورة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.